قبضته أو لم تقبضه لتأجيله فتجب الزكاة، لكن لا نلزمك بدفع الزكاة إلا إذا قبضته، وما دمت لم تقبضه فلا، فانتظر، لكن الزكاة واجبة عليك في الحال والمؤجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس غدا إن شاء الله في الحديث. هذا الذي اعتمر عن صاحبه وزميله، العمرة صحيحة إن شاء الله، ما دام أن المعتمر عنه متوفى فهو اعتمر عن شخص متوفى فالعمرة صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: عملت عمرة يوم الخميس، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة يوم السبت؟ يقول إنه اعتمر يوم الخميس الماضي ويريد أن يعتمر اليوم السبت، وقل لا يا أخي، ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وادعو لنفسك ولمن أحببت، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت لحاجة من الحاجات، سافرت إلى جدة أو سافرت إلى الطائف أو إلى المدينة ثم رغبت في العودة إلى مكة، فلك أن تعود إليها بعمرة، بل أفضل لك أن تعود بعمرة. فنقول لمن كان خارج مكة: الأفضل يا أخي أن لا تدخل مكة إلا بعمرة. ومن كان داخل مكة نقول: يا أخي لا تخرج للإتيان بعمرة، طف بالبيت وأكثر من الطواف. يقول السائل: مال الشخص الذي ينكر وجوب الزكاة وليس من أهل الأعذار، هل يكون لبيت المال؟ إذا أنكر وجوب الزكاة واستتيب فإن تاب فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن أصر على الإنكار قتل كفرا لأنه كافر، وإذا قتل كفرا فلا يرثه أقاربه المسلمون، يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين يصرف في المصالح العامة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي في الصف منفردا؟ يقول: هل يجوز أن أصلي في الصف منفردا؟ وأقول: لا، لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يصلي في الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته وجد رجلا يصلي خلف الصف وحده، فانتظره صلى الله عليه وسلم حتى انتهى، ثم قال له: استأنف صلاتك، ابدأ صلاتك من جديد. إلا المرأة، فالمرأة إذا لم يوجد من يصف معها من النساء فلا حرج عليها أن تصف وحدها، وإنما هذا في حق الرجال. فعلى الرجل أولا أن يتلمس، أن يتحرى لعله يجد من يصف معه، فإذا لم يجد فليتقدم وليصف عن يمين الإمام، يصف عن يمين الإمام، أو ليشعر من أمامه فيتراجع ويصف معه. أما أن يصف وحده خلف الصف فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول السائل: حجيت وفي أثناء السعي نزل مني مذي، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليه شيء، سعيه صحيح. إذا خرج منه مذي أو ريح أو نحو ذلك، الله أكبر الله أكبر.